وعن عبد الله بن زيد أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه. رواه البيهقي من رواية الهيثم بن خارجة عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن حبان بن واسع الأنصاري عن أبيه عن عبد الله بن زيد عن عبد الله بن زيد وقال هذا إسناد صحيح. هذه الرواية من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، وإن حكم عليها البيهقي قال صحيحة، لكن أصح منها ما أورده المؤلف بعدها والتي أخرجها مسلم، وأيضا من رواية عبد الله بن زيد، لكن رجال مسلم عدد من شيوخ مسلم رواه عن الراوي عن عبد الله بن زيد، فهي أصح. اذكرها اقرأها. وروى مسلم من غير واحد عن ابن وهب ولفظه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فذكر وضوءه قال ومسح برأسه بماء غير فضل يده ولم يذكر الأذنين. قال البيهقي هذا أصح من الذي قبله. إيه نعم، فالرواية الأولى التي فيها مسح أذنيه بغير الماء الذي مسح به رأسه، يعني كأنه أخذ ماء جديد للأذنين، وهذا خطأ. هذه الرواية أصح منها، وفي تعارض بين الروايتين، فترجح الرواية التي رجحها الإمام البيهقي وقال أصح، ورواها مسلم عن ثلاثة من شيوخه كلهم يروونها عن ابن وهب الذي روى عنه شيخ البيهقي، فلا شك أنها هي التي ينبغي العمل بها، وأنه إنما أخذ عليه الصلاة والسلام ماء أو مسح رأسه بماء غير فضل الماء الذي بيديه، يعني بعد أن غسل يديه إلى المرفقين لم يكتفي بالبلل الذي بقي ومسح رأسه، بل وضع يديه كما مر بنا في حديث عثمان وعبد الله بن زيد أنه وضع يديه في الإناء ورفعهما ومسح رأسه أقبل بهما وأدبر. وأما الأذنان فالصحيح أنه مسح أذنيه بفضل الماء الذي مسح به رأسه.